بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. قوله كتاب الإيمان، فبعد أن فرغ الإمام البخاري رحمه الله تعالى من كتاب بدء الوحي، وساق جملا من الأحاديث تتعلق ببدء الوحي، انتقل إلى كتاب الإيمان، وهو يعد من أجل وأفضل المواضيع، إذ الإيمان هو أصل جميع الأعمال، فأي عمل بلا إيمان يعد نفاقا والعياذ بالله. فالإيمان هو موضع القلب، وهو مكانه القلب، والقلب هو مستقر هذا العمل العظيم الذي هو الإيمان، الذي يحرك في العبد كل ذرة تتجه إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال: باب الإيمان، باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. كأن البخاري رحمه الله يرى أن الإيمان والإسلام شيء واحد، والعلماء اختلفوا في هذه القضية. فرأي البخاري رحمه الله وجماعة من أهل العلم بأن الإيمان إذا أفرد يشمل الإيمان والإسلام، وكذلك الإسلام إذا أفرد يشمل الإيمان والإسلام. أما إذا اجتمع فالإسلام يدل على الشعائر الظاهرة، والإيمان يدل على العمل الباطن، أي عمل القلب. وفي حديث جبريل يبين التفصيل، لما سأل عن الإسلام قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، إلى آخره. ثم الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ففرق بين الفعلين. فهنا قال: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، كأن هذا كله من الإيمان. ثم قال: وهو قول وفعل يزيد وينقص. قول وفعل، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة قاطبة، بأن الإيمان قول وفعل، ليس قول فقط، وأيضا ليس بفعل فقط، لابد أن يجمع العبد بين القول وبين الفعل. واختلفت الفرق في هذا، فنرى أن المعتزلة يفرقون فيقولون: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والمرجئة كذلك يقولون هذا. ولذلك نرى أن المرجئة لا ينقصون من الإيمان شيء إلا بالكفر والردة والخروج من الإسلام، حتى أنهم قالوا كل الناس في أمر الإيمان سواء لا يزيد ولا ينقص. واستدلوا بالحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فلغوا جميع الأعمال، العمل لا يضر. وأيضا الخوارج وتبعهم المعتزلة يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولذلك لو أن العبد عصى الله عز وجل معصية كفر، لأن نقص الإيمان كفر والعياذ بالله. والمعتزلة يعني وافقوهم في النهاية ولكن غيروا الصورة والشكل، فقالوا لا يكفر، هو بمنزلة بين المنزلتين، أي مرتكب الكبير، مرتكب المعصية الكبيرة، منزلة بين المنزلتين، وهي أنه يعني لا نقول كافر ولا مؤمن ولكنه مخلد في النار. فاتفقوا مع الخوارج في الخاتمة أن من عصى الله عز وجل يكون خالدا مخلدا في النار، وهذه الأقوال كلها باطلة. فأهل السنة يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد ويعلو، فليس إيمان أبي بكر كإيمان عمر، وليس إيمان عمر كإيمان خالد بن الوليد أو عبد الرحمن بن عوف أو فكل درجات، بل الرسل اختلفوا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فلذلك أهل السنة يؤمنون بأن الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا، ثم استدل البخاري ببعض الآيات التي تدل على زيارة الإيمان، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولكن بعض المالكية أثبتوا الزيادة ولم يثبتوا النقص، قالوا لأن الآيات فيها زيادة أما النقص لا. ولذلك يعني يقول العلماء أو غالب العلماء بأن ما زاد لابد أن ينقص، طالما أن الشيء بيزيد لابد يكون فيه نقص. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم قال والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، فدلل على أن الإيمان عمل قلبي، فالحب شيء معنوي غير ملموس، وإن كانت الجوارح تعبر بهذا الحب، فاللسان قد يتكلم بالحب، والعين في نظرتها قد تعبر عن الحب، والأذن في سماعها قد تعبر عن الحب، لكن أصل هذا الشيء هو القلب. وذلك الإنسان لما يحب شخص دائما يميل إلى سماع كلامه، دائما يحب أن يكلمه، دائما يحب أن ينظر إليه. وكذلك إذا الإنسان كره شخص، لو أن إنسانا كره شخصا فإنه لا يطيق أن يراه، ولا يطيق أن ينظر إليه، ولا يطيق أن يسمع كلامه. يقول ابن القيم رحمه الله جلس رجل بجوار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال فاستثقله شيخ الإسلام، كان رجل ثقيل على قلب شيخ الإسلام ابن تيمية، فأطال الجلوس، فكان شيخ الإسلام يعني يكاد يختنق من هذا الشخص. فبعد يعني أن انصرف الرجل فقال شيخ الإسلام إن ثقل العبد أثقل على القلب من الجبل، يعني لو إن إنسان نزل عليه جبل أهون من واحد ثقيل يجلس معك تكون بتكرهه وجالس، ويحاول الثقيل يلاطفك ويكلمك ويقربك إلى آخره. ولكن قد ألفنا هذا الثقل حتى أصبحنا يعني نتعود عليه. وجاء ثقيل آخر فجلس بجوار الأعمش، فوجهه كان يتغير ويتألم، قال ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فعذاب الثقيل أشد نوع العذاب والعياذ بالله، أنك تروح ثقيل على قلبك وهو طبعا عاوز بقى يتلطف معك ويجالسك إلى آخره، فهذا من البغض. فلذلك الإنسان يحب ويكره، والكراهية كما قلنا هي أصل من أصول الإيمان إذا كانت في الله عز وجل. لكن لو شخص بطبعه ثقيل ولكنه مؤمن لابد أنك تعطيه حقه، تعطيه حقه، وإياك إياك أن تنقص قدره، فإن هذا يكون سيئات في ميزانك يوم القيامة. لكن يفضل ويستحب أن يعود هذا الثقيل على أنه خفيف. طبعا الثقيل عمره يكون خفيف، لكن يعود ويعلم. أذكر مرة كنت مريضا مرضا شديدا جدا، والحمى يعني كادت أن تغيب عقلي، فزرني جماعة من الإخوة فيهم شخص ثقيل، ولكن يعني أحسبه على خير، فهم انصرفوا وهو جلس، فحاولت يعني أغمض عيني أفتح عيني أتنفس أحاول أن أبرد، وهو طبعا جالس، إلى أن كادت روحي أن تخرج، حقيقة كادت روحي أن تخرج، فدعوت الله عز وجل أن يصرفه، فربنا صرفه الحمد لله. قال: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي وهو أحد عماله: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدود. يعني الإيمان له فرائض ينبغي للمؤمن أن يعرفها، وله شرائع، شريعة لابد أن يتعلم ويصل إلى هذه الشرائع، وحدودا أي لها حدود وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان. ده دليل على أن الإيمان إيه؟ كل مرة بيزيد يزيد يزيد، فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. وأنت ترى هذا في قلبك حينما تجلس في موعظة أو تذكرة، ترى أن قلبك يكاد أن يطير، وترى أن قلبك قد عمره الإيمان وزاد فيه. وإذا جلست مجلسا فيه معصية أو تفريط أو تقصير، ترى أن قلبك يختنق ويضيق والعياذ بالله. وقد يلمس الإنسان هذا في اليوم عدة مرات، ترى أنه يزداد فيه الإيمان وينقص فيه الإيمان. وكلما الإنسان أكثر الذكر كلما زاد الإيمان، وكلما غفل كلما نقص الإيمان. قال: ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها. وكأنه يريد أن يدرجهم في معرفة هذه الحدود التي تتعلق بالإيمان. وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، يعني لا يضرني فعلكم أو أمركم. وهذا من باب بره برعيته وبالأمة رضي الله عنه. وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي، دلالة على أن زيارة الإيمان تكثر وتعظم الطمأنينة في القلب. ويعني هذا الأمر طبعا من الأمور العظيمة التي يلمسها العبد، لأن لو في حتى في مسألة فقهية أو مسألة عقائدية، فإذا جاءك دليل يؤدي إلى يقين، ولكن كلما زارت الأدلة كلما عظم اليقين وثبت في قلبك هذا الأمر، كلما تواترت وتواردت على قلبك الأدلة كلما عظم وثبت اليقين بهذا الأمر. وقال معاذ أي ابن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ودليل على أن القلب قد يعتريه الفتور، فبالذكر والطاعات والقربات يزداد. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. واليقين اللي هو زيادة وتواطؤ الأدلة حتى تجتمع في القلب وتصل به إلى اليقين. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. التقوى الحقيقية والزيادة التامة للإيمان لابد أن يدع الوسواس الذي يأتي إلى القلب ويحكه ويهزه، فإذا استقر القلب وثبت دلالة على أن اليقين والتقوى وصلت إلى القلب. وقال مجاهد: شرع لكم أي أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. فالأنبياء دينهم واحد، إخوة لعلات، يعني الأصل واحد والفروع شتى. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا. قال: سبيلا وسنة. وهناك فرق بين الشرعة وبين المنهاج. فالشرعة هي أمر الله عز وجل الذي يتعلق بتكليف العبد، والمنهاج هو الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فقد يعرف العبد الشرعة ولا يعرف المنهاج ولا يعرف الطريق، فيضل كالذي يحمل شيئا يريد أن يصل به إلى مكان معين فيخطئ الوصول. ولذلك لابد للعبد أن يعرف الشرعة والمنهاج، وأن يعرف السبيل والسنة، وأن يعرف الطريق إلى الله عز وجل مع ما يحمله. وبعض الناس يسير عنده منهاج مظبوط صحيح يسير، ولكن لا يحمل شيء، مخطئ في الحمل. فلابد للعبد أن يعرف كيف يصل إلى ربه تبارك وتعالى. ورب عبد يسير إلى الله عز وجل فيرى أنه قد أخطأ الطريق وضل ضلالا مبينا. لكن ينبغي للعبد أن يتقي الله عز وجل، وأن يستذل بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن يدعو الله إلى أن يوفقه إلى الطريق الصحيح، وأن يعصمه من الزلل. قال عز وجل: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. يظن العبد أنه على صواب وهو على خطأ، حتى ولو كان من أعوان الشياطين والعياذ بالله. فلذلك ينبغي للإنسان أن يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن يراجع قلبه بين الحين والآخر حتى لا ينحرف عن الطريق ويظن أنه على صواب. قال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لأن الإنسان يستأنس بالكثرة ويستأنس بالرفيق، وكلما كان الرفيق قليل أو الرفقة تقل كلما استوحش الطريق. فاستوحاش الطريق هي علامة الصحة وعلامة الفلاح، أما الاستئناس بالكسرة علامة الهلكة. قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. فلابد للعبد ألا يستوحش، وأن يعرف الطريق، وأن يسأل. ولعل في قصة سلمان الفارسي العجب العجاب، لما رحل من أرض فارس وطاف الأرض وصل إلى أرض الروم وهو يبحث عن الحق، ويصل بعد سنين طويلة جدا، يعني أكثر من 200 سنة يبحث حتى وصل إلى الحق والصواب. فلابد الإنسان أن هو لا يغلف عقله ولا يغلقه، فلابد دائما أن يراجع نفسه وأن يقف أمام كل قول وفعل: لما قلت هذا القول؟ ولما فعلت هذا الفعل؟ هذا القول صحيح أو غير صحيح؟ هذا الفعل صحيح أو غير صحيح؟ وهذا يعد من أعظم سبل المراقبة والمتابعة بالنسبة للقلب. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاؤكم إيمانكم، لقوله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. قوله: باب دعاؤكم إيمانكم، أي أن الدعاء من الإيمان، وأن الإيمان جملا من الشرائع تتعلق بالأقوال وتتعلق بالأفعال، لقوله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا دعاؤكم لهلكتم. فكأن الدعاء يعظم الإيمان في القلب ويثبته، فيكون سببا في نجاة العبد. ومعنى الدعاء هنا في اللغة كما قال الإيمان، أي لولا إيمانكم، لولا أنكم مؤمنون لهلكتم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى وهو باذام العبسي قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال. وهذا الحديث رواه ابن عمر رغم أنه خفي على أبيه عمر أو نسيه عمر، وكذلك على أبي بكر. فلما وقع الخلاف في قتال المرتدين، فجاء عمر وقال: يا أبا بكر، على ما تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله؟ لأن اختلف العلماء طبعا من ارتد يعني وجب قتاله، لكن مانع الزكاة كيف يقاتل وهم يقولون لا إله إلا الله؟ ومن هنا وقع الخلاف بين الصحابة، هل يقاتل مانع الزكاة أو لا يقاتل؟ فجاء عمر يراجع أبا بكر على ما تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله. لو وجد هذا الحديث لانتهى الإشكال. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، والطريق الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فعند ذلك وقع هذا الخلاف، فقال والله لو منعونا يا أبو بكر عقالا كانوا يؤدونه للرسول صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على منعه. واطمأن وانشرح صدر عمر لما قال أبو بكر، رغم أن الأحاديث والنصوص تدل على أن من عطل شريعة من شعائر الله عز وجل وجب على الإمام أن يقاتله. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وهنا البنيان هو الدعامات، لأن البعض متخيل كلمة بني أن البناء، لو رأينا مثلا عمارة فيها يعني دعامات عواميد فقط، هل تصلح للسكنة؟ لا جدار ولا سقف ولا شيء، عبارة عن عواميد في الأرض قائمة، خمس عواميد ست عواميد إلى آخره. هل هذا يسمى بناء متكاملا؟ الجواب لا، لأن هذه دعامات فوقها. لأن بعض الناس متصور أنه إذا مجرد الشهادة الصلاة الصيام الزكاة هو ده الإسلام وانتهت المشكلة، لا هذا خطأ، لابد أن يكمل البنيان، الإسلام كامل. قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وكل الطرق أو غالب الطرق من طريق ابن عمر فيها والحج، أي تسبيق الحج على صوم رمضان، وفي بعضها صيام رمضان أو وصوم رمضان والحج. والحديث رواه مسلم أيضا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. قوله باب أمور الإيمان، أي أن الإيمان متسع ولا يقف عند هذه الأشياء الخمس التي هي دعامات وأصول الإسلام. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وهو الاتجاه للقبلة والتحري، وإن كان هذا من الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يبقى الإيمان بالله ثم الإيمان باليوم الآخر. وإذا ربط العبد إيمانه بالله عز وجل مع الإيمان باليوم الآخر استقام. فإن العبد إذا نظر للمنعم إلى ربه تبارك وتعالى ورأى أن النعم قد أسبغها الله عليه ظاهرة وباطنة، وقع في قلبه محبة الله عز وجل وسار إلى الله تبارك وتعالى. ثم إذا نظر أن الدنيا دار ضعن وليست بدار إقامة، وأنه عما قليل سيرحل، وأن الله عز وجل أعد لعباده دارين: دارا للأتقياء ودارا للأشقياء، عند ذلك يستقيم ويجتهد ويشد. فإن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإن في النار من العذاب من الزقوم والحميم والغساق وغيرها من صور العذاب والعياذ بالله. فعند ذلك يستقيم قلبه ويعظم في قلبه الإيمان. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، فالإيمان بالملائكة هو الإيمان بهم وأن الملكة كثير، وأن الله عز وجل خصص لكل ملك وظيفة، فهناك من الملائكة من يحملون العرش، ومنهم من يسجدون، ومنهم من يركعون، ومنهم من يقومون بتسيير الغيث والقطر، ومنهم المكيال، ومنهم حفظ العباد، ومنهم سياحين يلتمسون حلق الذكر. فعدد الملائكة لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله تعالى. فينبغي للعبد أن يؤمن بهؤلاء الملائكة والكتاب، والكتاب القرآن، ومن جملة كل الكتب التي مضت الإيمان بها على سبيل الإجمال، والإيمان بالقرآن على سبيل التفصيل، فإن القرآن هو المهيمن على ما سبق من الكتب. والنبيين أن يؤمن بجميع الأنبياء، وكل من آمن بجميع الأنبياء ولم يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا إيمان له، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وآتى المال على حبه، وهنا إتيان المال على حبه، قيل هي زكاة المال، وقيل هي الصدقة الزائدة على المال. فالإنسان إذا كان محبا للمال شحيحا به ثم ينفقه ويتصدق به دلالة على إيمانه أنه آثر وفضل العطاء على نفسه. ذوي القربى، أي هذه المصارف، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ففتح هذه الأبواب وقدم فيها المال. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أي صلى وزكى. والمقصود بإقام الصلاة ليس الحركات والسكنات، إنما إقامة الصلاة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والموفون بعهدهم إذا عهدوا، الذين يفون بالعهود، جميع العهود ما صغر وما كبر، ومنها عهد الله عز وجل وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. والصابرين في البأساء والضراء، الصبر من أعظم شعائر الإيمان وشرائعه، فإن الصبر دلالة على ثبات العبد وعلى قبوله لأمر الله تبارك وتعالى. في البأساء والضراء وحين البأس، البأساء شدة الفقر البؤس، والضراء شدة المرض، وحين البأس أي حين التقاء العدو أو التقاء مع العدو، فيكون ثابت الجأش، قوي البنان، عظيم الثقة بالله تبارك وتعالى. أولئك الذين صدقوا، أي هؤلاء الصادقون المؤمنون، وأولئك هم المتقون. ثم قال عز وجل قد أفلح المؤمنون، وساق بعدها طرق الإيمان. قال حدثنا عبد الله بن محمد، حد يعرف من هو عبد الله بن محمد؟ هو عبد الله بن محمد المسندي، وللبخاري شيوخ خمس جميعا اسمهم عبد الله بن محمد، حد يعرفهم؟ الأول عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، الثاني عبد الله بن محمد المسندي، الثالث عبد الله بن محمد ابن أبي أسماء، الرابع عبد الله بن محمد النوفلي، الخامس عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد ابن سلم. قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار. وعبد الله بن دينار ليس أخ عمرو بن دينار، كان يعني البعض بيلتبس على أن عمرو بن دينار هو أخو عبد الله بن دينار، لا، هو مجرد تشابه، ولكن غالبا يقع عند بعض أهل العلم خلط، لأن الأشهر هو عمرو بن دينار، فربما هناك أحاديث لعبد الله بن دينار تروى على الجادة لعمرو بن دينار، وكلاهما ثقة. عن أبي صالح سمان ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، والبضع هو ما دون العشر، ما دون العشر يسمى بضع، وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى شعب الإيمان كثيرة تصل إلى ما فوق الستين، ثم هنا خصص الحياء لعظيم قدره وعظيم فضله، فإن الحياء يمنع من المعصية ويجعل العبد يؤثر الطاعة، لأن العبد إن استحيا من الله عز وجل ورأى هذه النعم وهذه العطايا وهذا الفضل من الله تبارك وتعالى استحيا أن يعصي الله عز وجل، وأيضا يستحي أن يقارف أمرا يغضب ربه تبارك وتعالى، ويستحي أن يكون مفرطا مقصرا، فلابد أن يجد ويجتهد حتى يعني يكون شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى. والحديث رواه مسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم الكامل الإيمان الكامل الإسلام من سلم المسلمون، أي سلم المسلمون منه من لسانه ويده. وأعظم آفتين في الإيذاء عند العبد اللسان واليد. ويهما أعظم، اللسان أم اليد؟ يعني لو واحد ادلك بوكس كده وأفلك الوجه أهون ولا باللسان؟ باللسان أشد طبعا، لأن اللسان قد يمزق القلوب والعياذ بالله ويهتكها. وكم من كلمة كانت بين شخصين أدت إلى قطيعة ووقيعة لا تلتئم القلوب أبدا مع الزمان، وربما كلمة كانت سببا في تهييج قوم حتى وقع قتال وسقطت رؤوس. وذلك لابد، الأصل في اللسان الصمت، الأصل في اللسان السكوت، يسكت. ولذلك في حديث معاذ الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ملك كل شرائع الإسلام والإيمان والأصول والفروع، بملاك ذلك كل؟ قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه، وفي رواية: فأمسك بلسانه هكذا وقال: كف عنك هذا، امسك هذا اللسان. تعجب معاذ: أو أن مؤاخذون بما نتكلم به، هل نحاسب على الكلام؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوه في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أي هذا الكلام هو الذي يكون سببا في هلاك العبد في الدنيا والآخرة. واليد أيضا بما فيها من بطش وإيذاء وغيره. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة، وهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام، وهو أمير المؤمنين في الحديث، وكان إماما علما فاضلا، وكان له ولدا وحيدا قال: أسميته سعيد، سماه سعيد ليسعدني فأشقاني. فكان ولدا عاصيا منحرفا بعيدا عن طريق الله عز وجل، فكان سببا في تعب ونكد شعبة رحمة الله عليه. عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل، حد يعرف من إسماعيل هنا؟ من يعرفه؟ إسماعيل ابن أبي خالد، نعم، لأن إسماعيل ابن علي نازل شوي. عن الشعبي وهو عامر ابن شراحيل الشعبي، وعامر ابن شراحيل يعد من خيرة علماء التابعين الأثبات، والشعبي ممن خرج في فتنة ابن الأشعث، و لما وقع في يد الحجاج وجيءك خرج طبعا الشعبي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير. فأما ابن أبي ليلى عبد الرحمن قتل، والشعبي أمسك وجيء به إلى الحجاج مقيدا مكبلا، وأيضا جيء بسعيد بن جبير. فلما دخل الحجاج على الشعبي قال: هي يا شعبي. فقال له: أيها الأمير، والله ما كنا أتقياء فننتصر، ما كنا أتقياء فننتصر، يعني في التقوى تحيل بيننا، وما كنا يعني فسقة أقوياء فوقع ما وقع. ولذلك لما لاطف الحجاج عفى عنه الحجاج. وأيضا من الطريف أيضا أن عامر بن شرحيل الشعبي طلبه عبد الملك بن مروان فسافر إليه، وفي الطريق دخل مسجدا يصلي فوجد رجلا ذو عمامة كبيرة وعنده جماعة من المستمعون الذين يستمعون له، فكان يحدث. دخل الشعبي فصلى ركعتين، فإذا بهذا الرجل يقول: فإن الله عز وجل خلق صوران، صور ينفخ فيه النفخة الأولى وصور ينفخ فيه النفخة الثانية إلى آخر. فقال الشعبي فأسرعت في الصلاة، فلما فرغت قلت له: إنما هو صور واحد. فقال بعد أن رآني هكذا فقام وقال: أي خبيث، أقول لك حدثني فلان عن فلان أنهما صوران وتقول صور واحد؟ قال: فأخذ نعله وهجم علي، قال: فتبعه الجلوس وانهالوا علي ضربا بالنعال، فوالله ما تركوني حتى قلت 100 صور، مش صور واحد. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكان من عباد وخيرة الصحابة رضي الله عنهم، وكان برا بأبيه. يعني هناك سؤال: لما عبد الله بن عمرو انحاز إلى فريق معاوية؟ هو لم ينحاز إلا متابعة لأبيه وبرا بأبيه وإن كان لم يقاتل. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي المسلم الحق هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني الهجرة عظيمة، لكن للهجرة فروع، منها أن تهجر ما نهى الله عنه، وأن تجعل بينك وبين الحرام وبينك وبين المكروه حوائل وحواجز. يعني نرى الآن أمورا عجيبة، يعني واحد مثلا بيعمل في البنك يقول: أنا مش ماليش دعوة بالخزنة، ده أنا بس مجرد بأمضي ووقع على الأوراق وخلاص. يعني الحلال بين والحرام بين وبينهم مشتبه، حتى ولو الأمر فيه شبه ينبغي أن تتجنبه. يعني لأن الهجرة أن تهجر كل معصية بقلبك وبدنك. يعني مثلا الربا هذا أبوابه عظيمة وخطيرة، وصاحبه ملعون والعياذ بالله، ويعني يحرم عليه البركة في الدنيا والآخرة. فلذلك الإنسان يجد لنفسه مبررات وأشياء قد تكون هذه الأشياء سببا في هلاكه والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. يكفي قول الغزل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الفراش نفسه ما هو داخل من ضمن هؤلاء، الفراش المسكين اللي بيكنس البنك ده، ما من جملة الظلمة اللي هم يأكلون الربا ويحاربون الله ورسوله. فذلك الإنسان لابد أن يتورع عن إتيان ما يقارب الحرام، حتى ولو كان للحرام 70 بابا يدع جميع الأبواب ولا يأتي إلا الحلال. قال أبو عبد الله، من هو أبو عبد الله هنا بقى؟ البخاري. وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله، اللي هو عبد الله من ابن أبي السفر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر الومين الشعبي، عن عبد الله ابن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أي الإسلام أفضل. قال: حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قوله باب أي الإسلام أفضل دلال على أن هناك زيادة، هناك نقص، هناك أفضل أعلى وهناك أدنى. وكل هذا أراد البخاري أن يستدل به على زيادة الإيمان ونقصانه. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال: حدثنا أبي يحيى بن سعيد القرشي قال: حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى رضي الله عنه. وأبو موسى يعد أيضا من خيرة الصحابة رضي الله عنهم، وكان من العباد، واجتهد بالعبادة في آخر عمره أي شدة، حتى أنه كان عظيم البنية بدين، ظل يكثر من الصيام والقيام حتى كان كالخلال كعود الخلة من كثرة الاجتهاد، حتى قيل له يعني أنت تهلك نفسك، فكان يقول إن الخيل إذا أضمرت أي صامت وقل طعامها سابقت وسارعت، وإنه لم يبق من عمري إلا القليل. قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ ما هو أفضل الإسلام؟ قال من سلم المسلمون، ده أصل. وزيك يا أخونا لو كلنا نحاول نتعبد إلى الله بهذه العبادة، يعني نحن نجع أو أن كل مسلم يسلم من اللسان واليد حتى لو بعزلتك، يعني أنت لو مثلا السوق له 70 طريق وطريق بعيد يبعدك عن السوق عشان ما تقابلش حد ولا تختلط بحد ولا تكلم حد، امشي من الطريق البعيد، كلما أقللت من الناس كلما قل سقطات لسانك، لأن هو ده سبب الهلكة. يعني لو إنسان عد يعني كم سقط من اللسان، يعني رجل من الرجال حسب عمره حوالي تقريبا كان فوق 60 سنة، فوق 60 سنة، فعد كده يعني من بداية الكلام هيكون مثلا من 15 سنة تقريبا، يعني حوالي 45 سنة، حسب كم يوم في 45 يعبر أكثر من 20 أو 22 ألف سيئة أو سقطة لسان في هذه المدة، ده هذا يعني لو كان من الورعين فسقط مغشيا عليه. فانظر كم في اليوم لك من سقطات، وكم من كلام، وكم وكم وكم وكم، واعبر كده فيما مضى كم مضى وكم هو آت. فينبغي للإنسان أن يراعي هذه العبادة، حفظ اللسان وتجنب القول وتجنب السماع، لأن دايما الإنسان إذا استقبل كلام واستقر في قلبه لابد أن يترجمه اللسان ولابد أن يعبر عنه اللسان. فأفضل شيء أن اللسان دايما يجعل صدره سليم. واحد جاء قال لك أنت عارف فلان ده بيقول عليك كذا كذا كذا، تخيل هذا الكلام صدق أو كذب، ما هو وقعه في قلبك؟ هاي يغيرك من ناحية فلان، فلذي ما أسمع. ولذلك لما في الحديث الذي رواه أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا مع أصحابه فقال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل بسيط مش معروف، واحد من بعيد من أطراف بعيد، ومتوضئ ويحمل نعليه على منكبه كده شايل النعل بتاعه وداخل بيقطر مية وداخل، فراح مصلي ركعتين ومش. في اليوم التالي النبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، نفس الرجل دخل. في اليوم الثالث نفس القضية، عبد الله بن عمرو بقى عاوز يعرف مين ده، ده أكيد بقى من ده جالس كل الصحابة، أبو بكر وعمر وكل الصحابة بيفهم عبد الله بن عمرو بن العاص من العباد. فعبد الله بن عمرو قال أنا صاحبه، أروح مشوار لغاية ما عرف بيته وراح طرق عليه الباب، أنا غريب ضيف عندك، فقد تلحيت أنا وأبي، حصل بيني وبين أبي خلاف، ممكن تضيفني عندك كم يوم كده؟ قال له اتفضل. ضيف الراجل طول الليل نايم، يتقلب يمين كده بس يقول سبحان الله، شمال كده الحمد لله ونايم. ابن عمرو بن العاص طول القيام سيتستغرب، جاء في اليوم الاول واليوم التالي مش شاف حاجه خالص، والراجل يشتغل وياكل ويشرب وين زي باقي الناس. فقال له قد رايت منك عجبا، والله ما تلحيت انا وابي، ولكن لما دخلت في اليوم الاول والثاني والثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من اهل الجنه. انت بتعمل ايه؟ قال والله الا ما رايت، مفيش حاجه اللي انت شفته. يعني بالنسبة لعبادة ابن عمرو يعني ما تجيش 1 من 100، وبالنسبة للصيام ما فيش، ده ما شاء الله. قال إلا أني، ركزوا معي في هذه الجزئية، إلا أني لا أبيت ليلة وفي صدري شيء لأحد، صدره سليم. طب منين هتجيب السلامة دي؟ ده بيقول لك وفلان عمل وفلان سوى وفلان قال وفي شرط مين، حتى لو أنت شيخ الإسلام صدرك يضيق ويتغير. واحد مثلا يجي لك يقول لك خالد بيعمل ويسوي، طب ما هو لو خالد حتى يعني بيمشي على الماء وبيطير انا لازم صدري يتغير منه، كل شويه بيقول اعمل ويسوي. لكن لو كل مسلم يمسك امسك عليك لسانك، مع الوقت تلاقي نفسك صدرك سليم لكل المسلمين، حتى تعرف تدعو وتبلغ. انت لما في صدرك متغير من شخص قد تراه على معصيه ولا تنصحه، قد تراه على فسق وفجور ولا تطيق انك تكلمه، لكن لما اتسع الصدر هتلاقي صاحب المعصية ترحمه وتحسن إليه. يا أخوانا بعض الشباب كان في قمة الالتزام وبدأ يتدرج في الانحراف، في الانحراف الحقيقي، أنت تدرج وتتعد. طيب أنت لو صدرك سليم هتروح له؟ قد تكون سببا في رد، قد يكون هو في محنة، قد يكون في بلية، في ورطة، قد يكون عنده اهتزاز نفسي. لما تتقرب إليه وتدنيه وتحببه إليك وإلى الالتزام قد تكون سببا في هدايته. لكن النفرة، لأن أصبح للأسف الشديد كثير من الشباب لما يرى شخص بيسقط بيجيله شماتة يبقى فرحان، ده ممكن يدخل النار والعياذ بالله، وقد تكون أنت سبب فيه أنك تسحبه وتجره من النار وتكون آخذ بحقويه ودحيله بينه وبين النار والعياذ بالله. فإذا كان صدرك سليم هتروح له وتقربه وتدنيه، لكن انت حطه في صورة معينة، يا ده أنا شفت فلان بيعمل الشيء الفلاني، طب ايه المشكلة؟ هناك من زنى ويطلق الاسم صحابي، هو ماعز ده مش صحابي، الغامدية مش صحابية. ولما لعنت النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماعز تاب توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته، والغامدية تابت توبة لو تاب صاحب مكس لغفر له. فلذلك ينبغي أن الصدر يرحم الآخر، لا يكون هذا إلا بأنك أنت إيه تزيل، تنزع منه الغل والدغل والغش وتكون سليم. فهنا من سلم المسلمون من لسانه ويده أصل في سير العبد إلى ربه تبارك وتعالى. وأنت لما تيجي في لحظة من اللحظات تلاقي نفسك بتتودد إلى الفاسقين وبتكره الملتزمين، هل تتخيل ده أمر بسيط؟ دي كارثة، دي من أعظم المصائب، دي مصيبة عظيمة جدا. واحد ملتزم بس انت بتحبوش، صدرك ضيق بيقول عليك وانت بتقول عليه، هو بيشتمك وانت بتشتمه، هو بيحتقرك وانت بتحتقره، هو يمشي ورشك يمين وانت وشك شمال، هل تظن ان هذا يعني يعد في طاعتك؟ ابدا، بل هذا قد يكون سببا والعياذ بالله في انزلاق احدكم او كلاكم. لذلك لابد ان الانسان يحاول يجعل دائما صدره سليم. طب لو واحد بيعمل لك مشاكل ايه، بعيد عنه، امشي من بعيد، لا تتكلم عليه ولا تدي فرصة أن أتكلم عليك حتى يسلم قلبك وقالبك. أقول قولي هذا، سأقول لكم، والحديث هذا رواه مسلم. نكمل غدا إن شاء الله.